ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفي مما يخلق ما يشاء ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفي مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق والأرض بالحق والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى مسمى مسمى. كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار.